فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده. وقتل داود عليه السلام وكان في الجند، يعني كان أحد الجنود، قتل جالوت وهو قائد الكفار وقائد الجبارين، وحصل بذلك الفتح المبين والنصر على عدوهم، وأتاه الله، أي آتى الله سبحانه وتعالى داود الملك والحكمة، أتاه النبوة والعلوم النافعة، وأتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، وصار داود عليه السلام بعد ذلك الملك، صار ملكا على بني إسرائيل. ثم بين سبحانه وتعالى فائدة الجهاد فقال: ولولا فضل الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر والفساد، ولكن الله ذو فضل على العالمين، حيث لطف بالمؤمنين ودافع عنهم وعن دينهم بما شرعه وبما قدره. فلما بين سبحانه وتعالى في هذه القصة قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ومن جملة الأدلة على رسالته هذه القصة، من أي وجه؟ من عدة وجوه، حيث أخبر بها وحيا من الله مطابقا للواقع، وفي هذه القصة عبر كثيرة لهذه الأمة، منها فضيلة الجهاد في سبيل الله وفوائده وثمراته، وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال، وأن المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدة، كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلا فإنهم سيتعبون طويلا. ومنها الانتداب لرياسة من فيه كفاءة، وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين: إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير، وإلى القوة التي ينفذ بها الحق، وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره. ومنها الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء، أنه ينبغي لأمير الجيوش أنه ينبغي لأمير للجيوش أن يتفقدها، أمير الجيوش يجب عليه أن يتفقد هذه الجيوش عند فصولها، أي عند انفصالها من مواقعها إلى والتوجه إلى مواقع الأعداء، فيمنع من لا يصلح للقتال من رجال وخيل وركاب لضعفه أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته، فإن هذا القسم ضرر محض على الناس. ومن فوائد هذه القصة أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية والاتكال الكامل على الله والاعتماد عليه وسؤال الله التثبيت والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء. ومن هذه الفوائد والعبر لهذه الأمة أن العزم على القتال والجهاد وأن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته، فالعزم غير الحقيقة، فقد يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم المصمم، لما جاء الوقت نكص أكثرهم، ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء، لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي الذي يجب على الإنسان أن يتحلى به. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يخبر سبحانه وتعالى ويخبر الباري أنه فاوت بين الرسل بالفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلة بحسب ما من الله به عليهم وقاموا به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية والآداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم. فمنهم من اتخذه خليلا من الأنبياء والرسل، من اتخذه خليلا مثل من؟ مثل إبراهيم عليه السلام. ومنهم من كلمه تكليما مثل موسى عليه السلام. ومنهم من رفعه فوق الخلائق درجات، وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول لفضائل لفضلهم الشامخ.